بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولازال الحديث في بيان المشتقات، فإنه عنوان في الأول باب المصدر وما يشتق منه، ذكر المصدر ثم ذكر ما يشتق من المصدر إما مباشرة أو بواسطة، وختم الباب باسم الفاعل واسم المفعول والأمثلة المبالغة أو أمثلة المبالغة. هذه الثلاثة الأصل أنها تقدم على الأمر والنهي، ولكن هنا قدم الأمر والنهي على اسم الفاعل، قيل لأن الأمر والنهي أكثر تصرفا من اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. ومن المعلوم أن التصريف إنما سمي تصريفا لكثرة تصرفاته، حتى هذه المبالغة، يعني التصريف تفعيل، فعل صرف يصرف تصريفا. إذن دلت هذه الفاعل المبالغة على كثرة التصريف، والتصريف هو أو كثرة التصرف، وهو التغير والتبديل والقلب والحكي ونحوها. إذا قدم الأمر والنهي، مع أنه الأولى أن يقدم اسم الفاعل واسم المفعول، لأن الأمر والنهي أكثر تصرفا وتصريفا من اسم الفاعل، وعمدة الفن ما كان أكثر تصرفا. قال كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزمة، وماضل بضم عين من السقر كضخم لو ظريف إلا ما ندر، وإن بكسر لازما جاء كالفعل والأفعل فعلان واحفظ ما نقل. هذا كله في اسم الفاعل. بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، هذا اسم المفعول. لكثرة فعال نو فعول، فاعل نو مفعال نو فعيل، هذه ما يسمى بأمثلة المبالغة. اسم الفاعل عند النحاة وعند الصرفيين اسم مشتق دال على ذات مبهمة وحدث معين. اسم مشتق دال على ذات مبهمة وحدث معين لمن قام به الفعل على جهة الحدوث، لمن قام به الفعل على جهة الحدوث. اسم مشتق هذا واضح، لماذا؟ لأن اسم الفاعل مشتق من الفعل، إما الماضي على قول أو المضارع، لأنه يراعى فيه حركة عين الماضي ولا أكثر الصرفيين، أو حركة عين المضارع يفعل يفعل يفعل. إذن اسم مشتق مأخوذ من غيره، إذن هو فرع عن المصدر ولكن بواسطة، فرع عن المصدر مشتق من المصدر ولكن بواسطة. دال على ذات مبهمة، دال على ذات وهو فاعل الحدث، لأنك تقول اسم فاعل، اسم فاعل ماذا؟ الحدث، اسم فاعل الحدث يعني ذات قام بها الحدث. هذه الذات هل هي معينة أو مبهمة؟ نقول مبهمة. إذا قلت الضارب ضارب، نقول هذا دل على ذات اتصفت بصفة الضرب. هل ضارب معين؟ هل هو زيد أو خالد أو محمد؟ إذا ذات مبهمة. وحدث معين نقول ضارب مأخوذ من الضرب، هل هذا معين أو مبهم؟ معين، هذا معين. إذا ضارب دل على ذات مبهمة كما أنه دل على حدث معين. لمن قام به الفعل يعني لمن اتصف بالفعل، لمن اتصف بالفعل. فإذا قلت ضارب هذا يدل على الفاعل دلالة مطابقة، يعني يدل على ذات قام بها وصف اتصفت به صفة وهي الضرب. عالم دل على ذات متصفة بصفة العلم. فاتح دل على ذات متصفة بصفة الفتح. إذن هو اسم فاعل يدل على ذات اتصف بهذه الصفة، لذلك نقول اسم الفاعل هو وصف من الصفات. لماذا هو من الصفات؟ لأنه يستلزم أو لأنه يدل على ذات، وهذه الذات موصوفة بكونها أوقعت ضربا على غيرها. فإذا قلت ضارب هذا دل على ذات اتصفت بصفة الضرب، يعني قام بها الحدث وأوقعت هذا الحدث على غيره، لذلك لا يكون إلا من متعدي. فما سيأتي ما الذي يليه؟ لمن قام به الحدث على جهة الحدوث، يعني هذا ليفارق اسم الفاعل الصفة المشبهة. الصفة المشبهة واسم الفاعل هذا كثير ما يخلط بينهما طالب العلم، والفرق بينهما أن كل منهما يدل على ذات مبهمة متصفة بصفة معينة دالة على من قام بالفعل، دالة على من قام بالفعل. فإذا قيل جبان هذا دل على ذات متصفة بالجبن، كما تقول ضارب دال على ذات متصفة بالضرب، جبان دال على حدث قام بالذات، ضارب دال على حدث قام به أو قام بالذات أو حدث للذات. كل منهما يشركان في الدلالة على الذات مع الحدث، ويفترقان من جهة أن الحدث الذي دل عليه اسم الفاعل حادث، يعني كان بعد أن لم يكن، والحدث الذي دلت عليه صفة المشبهة لازم مطلقا يعني في جميع الأزمان. فاسم الفاعل يدل على حدث معين يعني وقع في زمن معين ليس مطلقا، وهو كونه وقع بعد أن لم يكن. فإذا قيل ضارب زيد عمار، ضارب هذا نقول يدل على ذات متصفة بالحدث، قام بها الحدث على جهة الحدوث. ما معنى الحدوث؟ يعني الضرب وقع بعد أن لم يكن. هل الذات هنا متصفة بصفة الضرب في جميع الأزمنة في الماضي والحاضر والمستقبل؟ نقول لا، هذا معنى الحدوث. أما في الصفة المشبهة فهي تدل على حدث دائم وثابت ملازم للذات. فإذا قيل جبان فالأصل فيه أنه متصف بالجبن في الماضي والحاضر والمستقبل، كما تقول شجاع هذه صفة مشبهة تدل على ذات متصفة بحدث، هذا حدث مطلق غير مقيد بزمن معين. إذن الذات متصفة بهذا الحدث في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل لا ينفصل عنها في حال من الأحوال. شجاع نفسها يقال ذات متصفة بصفة الشجاعة، وهي صفة لازمة للذات ثابتة لها دائمة، وهذه الديمومة وهذا الثبوت لازم لها في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. إذن كل من اسم فاعل والصفة المشبهة، لذلك يقال الصفة المشبهة مشبهة بأي شيء؟ باسم فاعل. إذن هي فرع عنه. إذا أريد وصف ذات بحدث، إذا أريد وصف ذات بحدث، فإن كان الحدث حادثا فتأتي به على جملة فاعل، وإن كان الحدث الذي اتصفت به الذات حدثا دائما ثابتا لازما نقول تأتي به على زنا من زنات الصفة المشبهة. إذن وضع الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، كل منهما يدل على الذات، كل منهما يدل على الوصف، لكن هذا الوصف قد يكون حادثا وقد يكون لازما. إن كان حادثا فهو اسم الفاعل، وإن كان لازما فهو الصفة المشبهة. لذلك نقول إذا كان الأصل في كون الحدث واقعا وحادثا في اسم الفاعل، الأصل فيه أنه يكون من فعل متعدد، هذا الأصل. وإذا كانت الصفة المشبهة دالة على ذات متصفة بصفة لازمة ثابتة دائمة لا تنفك عنها الذات في حال من الأحوال، فالأصل فيها أنها تنفك من فعل لازم، هذا الأصل. قال ابن مالك وصوغها من لازم لحاضره، وصوغها الصفة المشبهة من لازم لحاضره كطاهر القلب الجميل ظاهر. إذن الأصل في اسم الفاعل أن يكون منفكا من فعل متعدد، والأصل في الصفة المشبهة أنها تؤخذ وتنفك من فعل لازم، لأن التعدي ينافي اللزوم. إذا كانت هذه الصفة لازمة في جميع الأوقات فهي منافية للتعدي، هذا تقرير عام عند النحاة والصرفيين. ضارب وضرب، ما الفرق بينهما؟ الألف ضرب يدل على الزمن، وضارب نعم رمى ما هي؟ ضارب يدل على ذات وحدث، والضرب يدل على حدث وزمن. إذن نقول ضرب يدل على ذات وحدث وزمن، نبه لهذا. ضرب فعل ماضي يدل على حدث وزمن وذات الذي هو الفاعل، وضارب يدل أيضا على حدث وذات وزمن، اشترك الاثنان الفعل واسم الفاعل يدل على ذات وحدث وزمن، لكن تختلف جهة الدلالة. فعل ضرب يدل على الحدث والزمن دلالة مطابقة، وهي دلالة لفظية، دلالة مطابقة وهي دلالة لفظية. إذا قيل فعل يدل على الحدث والزمن دلالة مطابقة يعني مرقبة، أما دلالة فعل على الزمن فقط فهي دلالة تضمن وجزئه تضمنها. وإذا دل فعل على الحدث فقط فهو دلالة تضمن. لماذا؟ إذا دل اللفظ على أحد جزئيه نقول هذه الدلالة دلالة تضمن، وإذا دل اللفظ على جزئيه معا فهي دلالة مطابقة. في من طابق النعل النعل، هكذا قال شيخ الأمير، من طابق النعل النعل تسمى دلالة مطابقة. إذا فعل ضرب يدل على حدث وزمن من جهة اللفظ، لأن الصيغة هي التي تعين أن هذا الزمن للماضي، فعل فعل فعل يفعل، دلت الصيغة على الحال، افعل دلت الصيغة على المستقبل. لذلك إذا جرد من الحدث أو من حروف المصدر نقول فعل، ليس عندنا حدث، ليس كأكل وشرب. أكل وشرب دل على وقوع الأكل والشرب في الزمن الماضي، من أين علمنا هذه؟ هل هي من الحروف أو من الصيغة؟ من الصيغة. لذلك لو جرد الوزن من الحروف قلت فعل فعل فعل، علمت أن هذه الزلة تدل على وقوع حدث ما في الزمن المضى. إذا من جهة الصيغة دل الفعل على الزمن، ومن جهة الصيغة من جهة اللفظ أيضا دل الفعل على الحدث. لذلك دلالة الفعل على الحدث دلالة لفظية، يدل على الحدث بمادته يعني بحروفه، ضرب هذا دل على الضرب. من أين أخذ الدلالة؟ بمادته بحروفه بجوهر الكلمة. أما دلالة فعل على الذات التي الفاعل فهي دلالة لزومية، فهي دلالة لزومية يعني اللفظ لا يدل على الفاعل، ولكن دل العقل على أن وقوع الحدث ضرب هذا لا يمكن أن يقع إلا بمحدث. لماذا؟ لأنه حدث، وكل حدث لابد له من محدث. إذن بدلالة اللزوم دل الفعل ضرب على الفاعل. هل دلالة الفعل فعل على الفاعل دلالة لفظية؟ الجواب لا، وإنما دلالة التزامية عقلية، لأنه لا يمكن يمنع العقل من وجود حدث بدون محدث، وهذا المحدث هو فاعل، هو فاعل الضرب، هو فاعل الأكل، هو فاعل الشرب إلى آخره. دلالة الضارب على الحدث كدلالة ضرب يعني بمادته، دلالته على الذات إذا اتفقا في الدلالة على الحدث فعل وفاعل ضارب، دل على الحدث كل منهما الفعل اسم الفاعل على الحدث بالمادة بالجوهر بالحروف. أما دلالة فعل على الفاعل فهي دلالة لزومية لا لفظية، ودلالة ضارب على الفاعل دلالة لفظية لأنه على زينة فاعل. لذلك يقول اسم فاعل، اسم فاعل ماذا؟ اسم فاعل الحدث، اسم فاعل الحدث لأنه يدل على الذات. لذلك قلنا إذا أردنا أن نصف الذات بصفة نأتي بها على زينة فاعل، ففاعل يدل على الذات دلالة لفظية، ودلالته على الزمن مغايرة لدلالة فعل وضرب على الزمن. لماذا؟ لأن دلالة ضارب الصحيح أن اسم فاعل يدل على الزمن. أي أنواع الزمن؟ الحال، هذا الأصل الحال. دلالة ضارب على الزمن دلالة لزومية لأنه يمتنع أن يوجد حدث لا في زمن، كما أنه يمتنع أن يوجد حدث لا في مكان، كما أنه يمتنع أن يوجد حدث بلا محدث. فدلالة ضرب على الزمن دلالة لفظية، دلالة ضرب على المكان دلالة لزومية، دلالة لزومية لا تؤخذ من لا تؤخذ من اللفظ. لقد ضرب زيد عمرو، ضرب دل على مكان ما، مكان ما مجمل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقع الضرب لا في مكان، في الهواء ما يمكن، أين يقع؟ لابد أن يكون في مكان. فإذا قيل ضرب نقول يدل على اسم المكان، لكن دلالته على اسم المكان دلالة مبهمة، لأنه أين ضربه؟ تقول ضرب زيد عمرا خارج المسجد، خارج هذا متعلق بقوله ضرب، إذن قيده، قيده. لماذا؟ لأن الجار والمجرور والتمييز والحال والظرف بأنواعه بنوعيه هذه كلها تعتبر متعلقات تتعلق بالفعل أو ما فيه رائحة الفعل لتقييده. لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا أين ضربه؟ هذا فيه إبهام، فيه إجماع. فإذا قلت ضرب زيد عمرا عندك في البيت، عندك هذا يحتمل في البيت وخارج البيت، إذا قال عندك في البيت حصل تقييد على تقييد. إذا يدل ضرب على المكان دلالة لزوم، ضارب يدل على الزمان وعلى المكان دلالة لزوم، دلالة لزوم، تنبه لهذا. إذا نقول اسم الفاعل اسم مشتق دال على ذات مبهمة وحدث معين لمن قام به الحدث او الوصف او الفعل، لان ضارب يدل على ذات، هذه الذات هي التي قام بها الفعل وهو الضرب، وهو الضرب على جهة الحدوث هذا إخراج الصفة المشبهة، وبعضهم يزيد أفعل التفضيل، يزيد أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل أيضا تدل على ذات وصفة وحدث أيضا على جهة الثبوت، على جهة الثبوت. اسم الفاعل هذا ما كان على زينة فاعل له مورد خاص، لأن الفعل ثلاثة أنواع كما فعل وفعل وفعل، هل من كل الأفعال يأتي زينة فاعل؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف عند بعض من ينسب إلى التحقيق، أن ما كان على زينة فاعل، ما كان على زينة فاعل فإنه يصلح أن يكون من جميع الأبواب، فعل وفعل وفعل، إذن فعل بنوعيه المتعد واللازم، وفعل بنوعيه المتعد واللازم، وفعل فهو لا يكون إلا لازمة. عند بعض النحاة والصرفيين أن اسم الفاعل في جميع الأبواب يأتي على زينة فاعل، تقول خرج فهو خارج، ضرب فهو ضارب، فتح فهو فاتح، ذهب فهو ذاهب، أمن فهو آمن، علم فهو عالم، ركب فهو راكب، حسب فهو حاسب، فعل فرم فهو كائن، وحسن فهو حاسب، وشرف فهو شارف. فمن جميع الأبواب يأتي على زينة فاعل، فمن جميع الأبواب يأتي على زينة فاعل، ذلك بما قال السلمي فاعل صالح بالكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدل، وفاعل صالح للكل يعني كل الأبواب، ما كان على زينة فعل وزينة فعل وزينة فعل بشرط، وهو أن يكون المقصود الدلالة على الحدث، على الحدوث لا على الحدث، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث. فإذا قيل كرم وقصد من أراد اسم الفاعل حدوث الكرم الآن أو في المستقبل فقط، يعني دلالة على الحدوث أن الكرم وجد فأخذه من مادة كرم، فنقول فاعل هذا الأصل فيه أنه لا يأتي منه زينة فاعل، لماذا؟ لأنه دال على صفة لازمة، دال على صفة لازمة، وهذا ينافي كونه حادثا الذي يؤتى منه على صيغة فاعل. نقول إذا قصد بكرم أن الكرم قد حدث أو سيحدث غدا فيصح أن تقول زيد كارم عما غدا، فليس بي كارم وهو صيغة فاعل من كرم، وشرف فهو شارف، وحسن فهو حاسن إذا أردت أنه سيتصف بوصف أو يقوم بعمل وهو حسن في المستقبل، حسن فهو حاسن، إذن تأتي به على زينة فاعل، على زينة فاعل. في جميع الأبواب نقول يأتي على زينة فاعل إذا قصد الحدوث، وحفظ بيت ابن مالك وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا، ذا جادل جدلا. جادل هذا من جدلا من باب فعل، وفاعلا لازم كفرحة هذا لا يأتي منه كما سيأتي على ما ذكره الناظم هنا، لا يأتي منه على زينة فاعل، لكن لما قصد أن هذا الحدث سيقع وسيحدث بعد أن لم يقل صح مجيئه على زينة فاعل، ولذلك قيده قال نحو غدا ذا جاذل جدلا، جاذل الأصل ما يأتي على زينة فاعل لأنه من باب فعل، لأنه من باب فعل، فكل ما كان من باب فعل أو فعل بنوعيه متعد ولازم أو فعل وقصد به الحدوث أن الحدث وقع بعد أن لم يكن أو سيقع غدا نقول صح مجيئه على زينة فاعل، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا. وهذا يرجحه الصبان في حاشيته على الأشموني والخضري وصاحب النحو الواف أنه الأصح مجيء اسم الفاعل على زينة الفاعل مطلقا بدون تفصيل، وكل ما يذكر من أفعل وفعلان وفعل وفعل فهو صفة مشبهة، فهو صفة مشبهة. إذن فاعل نقول اسم فاعل من خرج فهو خارج لأنه على زينة فعل وهو لازم، تقول أيضا نصر وهو فعل متعد فهو ناصر، فعل وهو متعد ولازم، علم فهو عالم هذا متعد، وفرح فهو فارح، وفعل فرم فهو كارم، من جميع الأبواب يأتي به على زينة فاعل بشرط أن يكون المقصود من الحدث أنه غير دائم، غير دائم لاحترازا من الصفة المشبهة. يزيد بعضهم أنه يشترط أن يكون الفعل الذي يجاء باسم الفاعل منه أن يكون ثلاثيا متصرفا، ثلاثيا متصرفا. فنعمة وبئس وعسى وليت هذه لا يصح أن يؤتى منها باسم فاعل. لماذا؟ لأن ليس لها مصدر ولا فعل مضارع ولا فعل أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، لأنها جامدة، وما كان جامدا فهو لازم للفعل الماضي. ليت لا يتصرف، لا يأتي منه مصدر ولا يأتي منه فعل مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، كذلك عسى ونعمة وبئس. هذه كلها نقول أفعال جامدة لا يصح أن يؤتى باسم الفاعل منها. إذن لابد من تحقق شرطين للإتيان باسم الفاعل على زينة فاعل. أولا أن يكون الفعل ثلاثيا متصرفا احترازا من الثلاثي الجامد، فإنه لا اسم فاعل له كما أنه لا مصدر له. ثانيا أن يكون المصدر الذي دل عليه الفعل غير دائم غير مستمر، احترازا من الصفة المشبهة، احترازا من الصفة المشبهة. إذا أريد الدلالة على الثبوت واللزوم، يعني أن هذه الذات اتصفت بحاجة دائم، فلا بد من تغيير صيغة فاعل. إما أن تغير لفظا، يعني لا يؤتى بالمصدر، لا يؤتى بالاشتقاق على زينة فاعل، وإنما يؤتى على زينة أفعل وفعلان وفعيل إلى آخره، مما هو صيغة للصفة المشبهة. أو يقيد بقرينة لفظية أو معنوية، لأنه قد يكون على زينة فاعل وهو صفة مشبهة، لكن لابد من قرينة. إذا أطلق هكذا دون قرينة نقول لابد من حمله على اسم فاعل، بمعنى أنه دال على الحدوث، وإذا استعمل في غير ذلك كما قيل في عيشة راضية المرضية فهو مجاز، نعتبره مجازا. القرينة اللفظية قيل إما أن يكون بإضافته إلى فاعله، إذا قصد أن فاعل دالا على حدث لازم نقول هذه الدلالة لا يدل عليها في الأصل باسم الفاعل، وإنما يدل عليها بوزن يدل على الصفة المشبهة التي هي دلالة الثبوت واللزوم. إذا لابد من قرينة لفظية، اسم الفاعل إذا كان دالا على الحدوث لا يجوز إضافته إلى فاعله، فإذا أضيف إلى فاعله دل على أنه ليس اسم فاعل وإنما هو صفة مشبهة. لذلك مثل ابن مالك رحمه الله كطاهر القلب، طاهر على وزن فاعل، إما من طهرة أو طهرة، وصوغها من لازم لحاضرك طاهر القلب، طاهر القلب إذا أضيف طاهر له القلب إلى فاعله، نقول إضافة اسم فاعل ما كان على زينة فاعل، لا نقول اسم فاعل، ما كان على زينة فاعل إذا أضيف إلى فاعله خرج من دلالته على الحدوث إلى دلالته على اللزوم، فهو صفة مشبهة. فتقول طاهر القلب هذا ليس اسم فاعل بل هو صفة مشبهة، راجح العقل، راجح عقله، هذا الأصل، فأضفته فقلت راجح العقل، زيد راجح العقل، حاضر البديهة، الأصل حاضرة بديهته. إذا أضيف ما كان على زينة فاعل إلى فاعله خرج من دلالته على الحدوث فصار صفة مشبهة، ولا يصح أن نقول إنه اسم فاعل. هذا متى؟ إذا أردنا الدلالة على أن الحدث الذي دل عليه ما كان على زينة فاعل أن الحدث ثابت ولازم، نقول هذا المعنى ليس يدل عليه زينة فاعل، لأن الأصل في زينة فاعل أن يدل على الحدوث. إذن لابد من قرينة لفظية، ومن القرائن اللفظية إضافته إلى فاعله. القرينة الثانية أن يكون دالا بمادته، إذا قيل خالد هذا على زينة فاعل، ماذا تفهمون؟ خالد دائم مستمر مستديم، نقول هذه ليست اسم فاعل وإنما هي صفات مشبهة، لأن شرط اشتقاق اسم الفاعل أن يكون المصدر غير دائم، أليس كذلك؟ أما ذكرنا لابد من شرطين، لابد من شرطين، أن يكون الفعل المشتق منه أو المأخوذ منه ثلاثيا متصرفا، أن يكون المصدر غير دائم وغير مستمر أو شبه الدائم والمستمر، فخالد ودائم كلمة دائم على زينة فاعل، نقول هذه ليست بأسماء فاعلين وإنما هي صفات مشبهة بالفاعل. هذه القاعدة العامة عند بعض النحاة والصفيين. أما على ما جرى عليه بعضهم من أن ما كان على زينة فعل وأفعل وفعلان قد يكون اسم فاعل فلهم تفصيل، فلهم تفصيل هو الذي جرى عليه الناظم هنا، قال كفاعل جئ باسم فاعل، كفاعل جئ باسم فاعل، كفاعل يعني مثل، الكاف هنا إما أن تكون بمعنى مثل فهي اسمية أو تكون حرف تشبيه فتكون متعلقة بمحذوف، وعلى كل من القولين سواء كانت اسمية أم حرف تشبيه متعلقة بمحذوف فهي حال من قوله باسم فاعل مقدم. الأصل جئ باسم فاعل مثل فاعل حال، جئ باسم فاعل حال كونه كائنا كفاعل. إذا كفاعل نقول تاف هذه يحتمل أنه اسمية بمعنى مثل، أو أنها حرف تشبيه وهي متعلقة بمحذوف، وسواء كانت اسمية أو حرف تشبيه فهي حال متقدمة على صاحبها. كفاعل يعني كوزن فاعل، ما كان على هذه الصيغة، ما كان على هذا الوزن، على هذه الصيغة، على هذه البنية، فاعل يعني بفتح الفاء ثم المد ثم العين مكسورة، فاعل. جئ يعني ائتي أو انطق باسم فاعل. إذا أردت الاسم الفاعل، اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، لأنه سبق أن ذكر اسم الفاعل من الثلاثي المزيد وما بعده وما فوقه، كيف نأتي به؟ واحد يتكلم. كيف نأتي باسم الفاعل من غير ثلاثي؟ وكثر ما قبل آخره بإبدال حرف المضارع ميم المضمومة وكثر ما قبل آخره. تقول أكرم فهو مكرم، لأنه تقول يكرم فهو مكرم، تبدل حرف المضارع ميم المضمومة وكثر ما قبل آخره. دحرج فهو مدحرج، استخرج فهو مستخرج. الكلام سبق في ما زاد على الثلاث، والكلام هنا في ما كان من الثلاثي المجرد، من الثلاثي المجرد. كفاعل جئ باسم فاعل، هذه القاعدة العامة، أنك تأتي باسم الفاعل من الثلاثي المجرد كوزن فاعل، لكن هل هو على إطلاقه؟ قال لا، كما يجاء من علم أو من عزم. كما يعني وذلك، مثل لك بما يؤتى على زينة فاعل، فقال كما الكاف حرف تشبيه، وما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على اسم الفاعل، يعني كاسم الفاعل الذي يجاء به من علم، من باب علم يعني من باب فعل، أو عزم يعني من باب فعل بفتح العين. كما يعني وذلك، كفاعل جئ باسم فاعل، وذلك كما يعني كاسم الفاعل الذي يجاء به، يجاء هذا فعل مضارع مغير الصيغة، وفاعله ضمير مستتر تقديره ويعود على ما، والأصل هنا يقال على الحذف والإطال، أصل يجاء به، يجاء به، فحذفت الباء واتصل الضمير بالفعل والستر. يجاء من باب علم بشرط أن يكون متعديا أو عزم مطلقا، عندهم عند من يفصل يقول فعل أو فعل أو فعل، فعل هذا لا يأتي منه فاعل، فعل إما أن يكون متعديا أو لازما بنوعيه، يأتي اسم الفاعل منه على زينة فاعل، إذا فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما اسم الفاعل يأتي منه على زينة فاعل. نصر هذا متعدي أو لازم؟ متعدي، إذا تقول نصر ينصر فهو ناصر على زينة فاعل. لما جئت باسم فاعل على زينة فاعل من نصر؟ لأنه على زينة فعل وهو متعدي. خرج يخرج فهو خارج، خرج هذا متعدي أو لازم؟ لازم. لما جئت به اسم الفاعل من خرج على زينة خارج؟ تقول لأنه على زينة فعل، وفعل اسم الفاعل منه مطلقا سواء كان متعديا أو لازما يأتي على زينة فاعل، واضح؟ فعل إما أن يكون متعديا أو لازما، إما أن يكون متعديا أو لازما، ما كان متعديا أيضا كفعل يأتي منه اسم الفاعل على زينة فاعل، علم، علم يعلم، هذا متعدي علمه، فتقول اسم الفاعل منه على زينة فاعل يعني عالم. ركب فهو راكب، جهل فهو جاهل، حافظ فهو حافظ. إذا ما كان من باب فاعل بكسر العين وهو متعدي اسم الفاعل منه كفعل، فهذه ثلاثة أبواب، فعل متعدي، فعل لازم، فعل متعدي يأتي اسم الفاعل منها على زينة فاعل. إذا جاء اسم الفاعل على غير هذه الزينة فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هنا قال كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم، علم هذا رمز إلى باب فاعل المتعدي، رمز إلى فاعل المتعدي احترازا من فاعل اللازم سيأتي بيانه، أو من عزم يعني من باب عزم فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما، عزم على فعل الشيء إذا عقد ضميره عليه. وماض بضم عين استقر كضخم لو ظريف إلا ما ندى. انتقل إلى باب فعل، والأولى أن يقدم باب فعل. فعل المتعدي ذكره بقوله من علم، بقي فعل اللازم. فعل اللازم، فعل اللازم هذا له ثلاثة أوزان، فعل أفعل فعلان، هذه القياس وسيذكرها منظومة الفعل والأفعل والفعلان. الفعل نحو فرح فهو فرح، نظر فهو ناظر، أشر فهو أشر. أشر هذا نقول في الفاعل من فاعل اللازم، هل يأتي منه على زينة فاعل؟ نقول لا، لا يأتي منه على زينة فاعل. فإذا سمع فيه ما كان من باب فاعل وهو لازم على زينة فاعل فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أمن فهو آمن، هذا شاذ عنده. وعلى القول الأول نقول قياس، وفاعل طالح للكل، إذا أمن فهو آمن، سلم فهو سالم، سخط فهو ساخط، جزع فهو جازع، عقرت المرأة فهي عاقر. هذه كلها شواذ على هذه على هذا القول. لما؟ لأن فاعل لا يأتي من فعل اللازم، وإنما يأتي من فعل المتعدي. فإذا سمع فاعل من باب فاعل اللازم نحكم عليه بأنه شاذ. والأفعال، الأفعال نحو جهر فهو أجهر، وحمر فهو أحمر. والفعلان أو الفعلان بالثاني العين كعطشا فهو عطشان، وغضب فهو غضبان. فهذه نقول هو قياس باب فعل على هذا القول، أن يأتي على زينة الفعل والأفعال والفعلان. باب فعل بضم العين له وزنان مشهوران، يعني هو الكثير الذي يأتي عليه، فعل كالضخم وفعيل، كما مثل هناك ضخم أو ضريف. وماض بضم عين استقر، وماض يعني وفعل ماض، ماض هذا ايش اعرابه؟ ماض هذا نحات البصر، ماض نعم مبتدا اسمي نعم باقي المغنرة، ماض اصلها ماضي لانه منقوص، والمنقوص اللي لم يكن محلا بآل وجبه، لا وجبه قبل الحذف، وجبه تنوين، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجبه خصوص، تقول هذا المشتري مخادعه. ماض هذا منقوص مثل مشتري، مشتري أصلا مشتريون، ماض أصلها ماضي نون التقى ساكنان الياء وتنوين فحذفت، ماض على وزن فاعل، على وزن فاعل. إعرابه نقول مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، هذا من جهة الإعراب اللفظي. أما من جهة حل المعنى لابد من جعله صفة لموصوف محذوف، وفرقنا دائما نقول دائما نفرق بين الإعراب وبين حل الأبيات. تركيب، تركيب لابد من التقديرات، لا يلزم أنك تعربها، لا لقيل ماضي إيش ماضي هذا، لابد وفعل ماضي، وفعل ماضي يعني هو صفة لموصوف محذوف، هذا في المعنى. أما في الإعراب تقول هو مبتدا، إذا وماض يعني وفعل ماض مبتدا خبره الجملة التي تليها الشرطية، إن بضم عين استقر، بضم عين استقر، إن استقر بضم عين يعني إن ثبت حال كون عينه بضم عين، إن استقر بضم عين، بضم جر مجرور متعلق بقوله استقر من باب إضافة المصدر لمفعوله، يعني إن ضمت عينه في الماضي ما اسم فاعله؟ الجواب كضخم، يعني فهو كضخم مثل ضخم أو الكاف تشبيه، فتكون متعلقة بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، يعني فهو كضخم. إن استقر هذا فعل الشرط، أين جواب الجملة الاسمية؟ أين هي؟ فهو كضخم. أين فهو؟ نقول مقدر ضخم كضخم الجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف مع رابطه. ما هو الرابط؟ الفاعل. لما؟ لأن الجملة اسمية، والجملة اسمية ليست صالحة لي أن تقع جواب شرط، فلا بد من اقترانها بالفاء. إذا فهو كضخم يعني يأتي اسم الفاعل على زينة فعل ضخما، فهو ضخم بإسكان العين هذا المشهور. أو الوزن الثاني ظريف يعني كفعيل، ضخم فعل وظريف هذا فعيل، ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم، وقصر فهو قصير، وعظم فهو عظيم. إذن عظمة فعلة يأتي أيضا على زينة فعيل، يأتي على هذين الوزنين. زاد بعضهم أفعل وفعل لكنه قليل كما نقل الملك على ذلك، أفعل تخضب فهو أخضر، وفعل كبطل فهو بطل، بطل فهو بطل، بطل هذا قليل على وزن فعل، خضب فهو أخضر على وزن أفعل هذا قليل، لكن الكثير الشائع المطلق فعل وفعيل، فعل وفعيل. إلا ما ندر، إلا ما ندر هذا استثناء، يعني ما جاء على غير ضخم وضريف على غير فعل وفعيل مما ماضيه على زينة فعلة نقول هذا نادر، يعني يحفظ له يقاس عليه، وهو أفعل وفعل وزنان، أفعل وفعل. إذن يدخل تحت قوله إلا ما ندر، إلا ماض مضموم العين، ندر اسم فاعله على غير فعل وفعيل وهو فعل كبطل، بطل فهو بطل، وأفعل كخضب فهو أخضب، هذا نادر. ثم انتقل إلى بيان فعل، وإن بكسر لازما جاء كالفعل والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل. وإن بكسر يعني وإن كان الماضي، وإن كان الفعل الماضي متلبسا بكسر، بكسر جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوفة مع اسمها. وإن بكسر يعني وإن كان الماضي متلبسا بكسر حال كونه لازما، لأنه سبق أن بين علم وهو بكسر العين وهو متعدي، بقي ماذا؟ بقي لازم. إذن وإن بكسر يعني وإن كان الماضي متلبسا بكسر للعين حال كون الماضي لازما. ما حكمه؟ حكم اسم فاعله، قال جاء كالفعل يعني جاء اسم فاعله حال كونه كالفعل، كالفعل والأفعل الفعلان، يأتي على ثلاثة أوزان، فعل كفرحة فهو فرح، وزمن فهو زمن، زمن هذا نقول اسم فاعل من أي شيء؟ من باب فاعل اللازم. فرح فهو فارح، فرح هذا اسم فاعل، اسم فاعل من أي باب؟ نقول من باب فاعل اللازم. والأفعل كما ذكرنا جاهر فهو أجهر، وحمر فهو أحمر، وجذل فهو أجدل، والفعلان يعني ما كان اسم فاعله على وزن فعلان، صبيا فهو صبيان، وعطش فهو عطشان، وغضب فهو غضبان، غضبان هذا نقول اسم فاعل. واحفظ ما نقل، واحفظ يعني أيها الصرفي، ما يعني أبنية اسم الفاعل لثلاثي المجرد نقل عن العربي غير ما ذكر، فكل ما لم يذكر من أبنية اسم الفاعل التي لم ينظمها فهي منقولة، فهي منقولة. لذلك بعض يعد ما لصفة المشبهة أكثر من 70 وزنا، أكثر من 70 وزنا، والأكثر فيها أنها سماعية يعني تحفظ ولا يقاس عليها. إذن وإن بكسر لازما جاءك الفاعل والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل، واحفظ ما نقل. ما نقل كما ذكرنا في السابق سالم فهو سالم، هذا الشاذ. لماذا؟ لأن فاعل لا يأتي من فاعل اللازم، كذلك فعيل بخيل فهو بخيل، نقول بخيل فهو بخيل، بخيل لا يكون من أسماء الفاعلين لما كان ماضيه فاعلا لازما، وإنما هي ثلاثة فاعل وأفعل وفعلا. فإذا جاء من فاعل لازم على وزن فعيل نقول هذا يحفظ ويقاس عليه. فعلى القول الأول نقول جميع هذه الأوزان التي ذكرها الناظم ضخم وظريف وفاعل وأفعل وفعلان هذه صفة مشبهة، هذا أصل فيها، فإذا أريد بها دلالة على الحدوث انتقلت من الصفة المشبهة إلى معنى اسم الفاعل، وإلى الأصل فيها أنها صفات مشبهة باسم الفاعل. ثم انتقل إلى بيان اسم المفعول، فقال بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، هذا اسم المفعول من الثلاثي المجرد، اسم المفعول من الثلاثي المجرد، ما كان على زينة فاعل نقول إما أن يكون المأخوذ منه صحيحا أو معتلا، هذا لا بد من بيانه، إما يكون صحيحا أو معتلا، كتب يكتب فهو كاتب، خرج يخرج فهو خارج، وصحيح كما سبق أنه من يكون سالما أو مهمودا أو مضاعفا. في جميع الأحوال هذه ثلاث لا تغيير لزينة فاعل، كتب فهو كاتب، سأل فهو سائل، أخذ فهو آخذ، قرأ فهو قارئ، شد فهو شاد، قص فهو قاص، على وزن فاعل ليس عندنا تغيير. إذن ثلاثة أنواع من الصحيح السالم كتب فهو كاتب، والمهموز أكل فهو آكل، وقرأ فهو قارئ، وسأل فهو سائل، لا تغيير. كذلك المضاعف، شد فهو شاد، ومد فهو ماد، وقص فهو قاص على الأصل، ليس عندنا تغيير. المعتل إما أن يكون مثالا على الأشهر، وسيأتينا المفروق والمفروق بنوعين، إما أن يكون مثالا أو أجوف أو ناقص. إن كان مثالا فصحيح، وجب فهو واجب، وصل فهو واصل، وتم فهو واسم، إذا ليس عندنا تغيير، فهو كالصحيح. إن كان أجوف نقول إن اعتلت عينه في ماضيه وجب قلبها همزة في اسم الفاعل، قال صام باع، قال باع، قال أصله قولا. وفرقنا بين المعتل والمعل. المعتل ما كانت عينه حرف علة، مثل عورة، عورة هذا معتل، وأيضا عينة، عينة نقول هذا معتل، لما؟ لكون عينه حرفا من حروف العلة. قال قولا نقول هذا معل، لما؟ لكون الواو قد قلبت ألفا، فإذا حصل القلب نقول هذا معل، وإذا لم يحصل نقول هذا معتل. فرق بينهما. إن اعتلت عينه في ماضيه قال، نقول في اسم فاعله قاول على وزن فاعل، وجب قلب عينه همزة، فتقول قائل صام يصوم، تقول صاوم، هذا أصل على وزن فاعل. نظرنا إلى صاوم وقاول، فإذا بهذه عين فاعل، هذه عين، وقال وصام، قال وصام لم تصح العين، يعني لم تسلم من القلب ولو كانت حرف عين، لا، نقول إذا قلبت في الماضي وجب قلبها همزة في اسم الفاعل، فتقول قائل وصائم ونائم، وجب قلبها همزة. إذا لم تقلب في الأصل، وهذا مما يفرق به بين المعتل والمعال، عينا تقول فهو عين، تبقى الياء كما هي، ولا يجوز قلبها همزة. لما؟ لأنها صحت في الماضي، وسيأتينا لماذا صحت في الماضي. وعاورا فهو عاور، عاور تصح في اسم الفاعل كما صحت في الماضي، لأنه لو قلبت في الماضي لتبت بعارة، عورة فهو عارة، وعين فهو عانة، إذا لتبت بغيره. ومن شروط صحة قلب الواو أو الياء آلفا ألا يوقع في اللفظ، فإن أوقع في اللفظ فامتنع قلب الواو أو الياء آلفا ولو وردت العلة. عورة وردت العلة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها لكن لم تقلب آلفا، مثل ما قيل في قولة قلبت ألفا لأنه لا يلتبس، أما عورة فيلتبس، عورة وعارة يلتبس المعنى، عينة وعارة هذا يلتبس المعنى. إذا صحت، يعني لم تغلب، إذا صحت في الماضي وجب أن تصح في اسم الفاعل، وإذا قلبت في الماضي وجب قلبها همزة في اسم الفاعل، هذا إذا كان أجوة. إن كان ناقصا فحينئذ نقول تحذف لامه إذا كان نكرة، كما قيل في ماضٍ، ماضي ما وزنه فاعل، إذا أصله فاعل، أين اللام؟ حذفت وجوبا للتخلص من التقاء الساكنين، تقول داع، قاض، مشتر، مشتر ما وزنه؟ مفتعل، مفتعل، واضح هذا؟ نعم. ثم قال بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل. اسم المفعول ما دل، أو اسم مشتق دل على ذات مبهمة وحدث معين أوقع على الفاعل لمن قام عليه الفعل، لمن قام عليه الفعل، يعني لمن أوقع عليه الفعل، لأن ضارب ومضروب كل منهما يدل على ذات وحدث، إلا أن الحدث في ضارب وجد منه وقام به، والحدث في مضروب أوقع عليه أيضا على جهة الحدوث لا على جهة الثبوت. من غير الثلاثي كما سبق أنه تبدل حرف المضارع ميما مضموما ويفتح ما قبل آخره. من الثلاثي يأتي على زينة مفعول، على زينة مفعول مطلقا سواء كان من فعل أو فعلة، لكن الأثر أنه إذا كان الفعل لازما لا يأتي منه اسم المفعول إلا بصلة إما حرف الجر أو ظرف. إذا قيل غضب زيد هذا فعل لازم غير متعدي، والأصل في اسم المفعول أنه أوقع عليه حدث، إذا لابد أن يكون متعديا. نقول إذا أخذ من فعل لازم سواء من فعلة أو فاعلة لابد من صلة، هذه الصلة إما أن تكون جارا ومجرورا أو ظرفا، تقول زيد مغضوب عليه، مغضوب غضب زيد، يعني إذا أوقع عليه الغضب تقول مغضوب عليه، والضمير هذا يلتزم اسم المفعول الإفراد إذا أخبر به عن المثنى أو الجمع، وإنما يحصل التغيير لهذا الضمير. تقول زيد مغضوب عليه والزيدان مغضوب عليهما، هل ثنيت مغضوب؟ ما تقول مغضوبان، تقول مغضوب عليهما، هند مغضوب عليها، الزيدون مغضوب عليهم، مغضوب عليهم. إذن نقول ما كان أصله متعديا فلا يحتاج إلى صلة. لماذا؟ لأن الفعل المتعدي له محل يقع عليه، استق من هذه الذات التي وقع عليها الحدث اسم المفعول، إن كان لازما لابد من صلة، وهذه الصلة هي التي توافق المخبر عنه باسم المفعول. يعني إذا أخبر باسم المفعول عن مثنى فلا يثنى اسم المفعول، وإنما يثنى الضمير العائد على السابق. بوزن مفعول، بوزن مفعول، يعني بوزن لفظ مفعول. بوزن هذا جار ومجرور متعلق ومحذوف حال، من قوله جسم مفعول بوزن مفعول. جسم أصله جاء على التخفيف، جاء اسم مفعول بوزن مفعول، يعني حال كونه كائنا بوزن مفعول على وزن وصيغة مفعول. فقصد فهو مقصود، وعلم فهو معلوم، وفتح فهو مفتوح، ونطق فهو منصوص. إذا يأتي به على ذات المفعول بوزن مفعول كذا فعيل، لكن فعيل هذا عند الأكثر أنه سماعي، يعني قد يجي ما كان على زينة فعيل لكنه سماعي. زينة فعيل المراد به اسم المفعول، لأن فعيل كما سبق أنه يأتي اسم فاعل ظريف، وهنا جاء فعيل، وسيأتيك فعيل في كثرة الأمثلة المبالغة، أقول هذا مشهر، لكن قد يراد بفعيل اسم المفعول، وهذا يعرف بالسياق والقرائن، لكنه نقلا وناب نقلا عنه ذو فعيل، وناب نقلا عنه ذو فعيل، ها؟ أي وناب نقلا عنه ذو فعيل، نقلا يعني سماعي، إذا عبر بأنه منقول أو محفوظ فاعلم أنه سماعي، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. زيد الجريح فعيل يعني مجروح، نحو فتاة كحيل يعني مقتولة، أيضا تقول قتيل، زيد قتيل بمعنى مقتول. إذن عبر عن اسم المفعول بوزن فعيل لكنه سماعي، يعني ما استخدمته العرب أو استعملته على زينة الفعيل أرادت باسم المفعول نقول يأتي اسم المفعول، وما عدا ذلك فلا يقاس عليه. بوزن مفعول كذا فعيل، كذا فعيل يعني مثل اسم مفعول فعيل في الدلالة على اسم المفعول. كذا هذا خبر مقدم، جر ومجرور متعلق محل خبر مقدم، فعيل هذا قصد لفظه مبتدأ مؤخر. جسم مفعول يعني من الثلاثي المجرد مطلقا، كذا قتيل يعني مثل ما سبق، مثل فعيل ما جاء على وزنه، هذا التمثيل لفعيل مثل له بقتيل يعني بمعنى مقتول. مفعول أيضا يأتي من الصحيح ومن المعتل، من الصحيح لا تبديل ولا تغيير، زيد مقتول، زيد أو الأمر معلوم، وذاك منصور، وذاك مخروج أيضا مخروج، وتقول مفتوح، إذن هذه لا تبديل ولا تغيير، سواء كان الصحيح مهموزا أو مضاعفا أو سالما، مكتوب، مأخوذ، مأخول، مسؤول، مأمور، هذه لا تبديل ولا تغيير، مع أنها صحيح مهموز، صحيح مهموز، تقول مقروء، مأخوذ لما كانت فاؤه همزة، سأل مسؤول لما كانت عينه همزة، قائم مقروء لما كانت لامه همزة. كذلك المشدد اللي هو مضاعف تقول هذا مشدود، ماذا حصل؟ انفك الإدغام، لما فك الإدغام؟ دخلت الواو لأن حرفين، امتنع الإدغام هنا، مشدود، ممدود، مقصوص، فك الإدغام لأن الواو هذه الزائدة وقعت بين الحرفين المدغمين، فوجب فك الإدغام. المعتل إما أن يكون مثالا أو أجوفة أو ناقص، ما كان مثالا كالصحيح لا تبديل ولا تغيير، موعود، موصول، ممدود إلى آخره، لا تبديل ولا تغيير. ما كان أجوف أو ناقص هو الذي يقع فيه التبديل والتغيير. قال تقول اسم المفعول منه مقول، مقول. كتب مكتوب، هل مقول؟ مقول اسم مفعول ومكتوب اسم مفعول، هل مقول مثل مكتوب؟ كم حرف مقول؟ أربعة، ومكتوب خمسة. أيضا مكتوب الواو هذه زائدة لأن واو مفعول زائدة قطعا، ومقول من قال قولا. إذن عندنا واو أصلية وعندنا التي هي عين الكلمة وعندنا واو زائدة التي هي واو مفعول. إذن لابد من واوين ونحن لا ننطق بواوين وإنما ننطق بواو واحد. أين الواو الثانية؟ أسقط. هذا الجواب أسقط لأنك تنطق بواو واحدة أين الواو الثانية؟ أسقط. أيهما الذي أسقط؟ هل هو عين الكلمة الواو الأولى أم الثانية؟ فيه خلاف. الجمهور على أن الزائدة هي التي أسقط. هذا مذهب الخليف وسيبويه ونسب إلى الجمهور. والأخرش على أن الواو التي عين الكلمة هي التي أسقط. كيف أسقط؟ أصلها مقول على وزن مفعول. يعني كما عندنا واوان، الواو الأولى هي عين الكلمة والواو الثانية هي واو مفعول، وقبل عين الكلمة مفعول. إذن مفعول الواو مضمومة التي عين الكلمة ثم واو زائدة. إذن عندنا واوان، الأولى مضمومة والثانية ساكنة. فإذا اجتمع عندنا واوان مع ضم أحدهما نقول اجتمع عندنا ثلاث واوات. هذا الأصل، هذا الأصل. فأريد إسقاط إحدى الواوين فقيل نقلت حركة الواو إلى ما قبلها مفعول. نحن نقول مقول، مقول كذلك نقلت، حصل إعلان بالنقل الضم من الواو إلى ما قبلها إلى الفاء، فالتقى ساكنان فحذفت إحدى الواوين سواء كانت الأولى أو الثانية فقال مقول أو فصار مقول. وزنه على إسقاط الحرف الثاني ما وزنه؟ مفعول. وإذا أسقطت الواو الأولى مفعول، إذا أسقطت العين صار مفعول. إذا حصل تبديل وتغيير. إذا كان من باعة أجوف والألف هذه منقلبة عن ياء نقول مبيع، الوزن مبيع، هذا اسم المفعول. كيف جاء مبيع ونحن نقول مفعول؟ نقول أصله مبيوع، مبيوع. ماذا حصل؟ أسقطت الواو تخفيفا على قول الجمهور، أسقطت الواو تخفيفا على قول الجمهور فصار مبيع، مبيع. أسقطت الضم على الياء فنقلت لما قبلها مبيع ثم ياء ساكنة. القاعدة أنه إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت الياء واوا، هذا قاعدة. إذن راح يكون عندنا أو يصير معنا مبوع. فإذا قيل مبوع التبست ذوات الياء بذوات الواو لأن الأصل الكلمة أنها يائية وليست واوية. فرارا من هذا اللبس قالوا إذا لابد من قلب الضمة كسرة فصار مبيع. إذا مبيع على قول الجمهور مذهب سيبويه الخليف أن أصله مبيع، أصله مبيوع مفعول. حذفت الواو تخفيفا ثم صار مبيع. استثقلت الضمة على الياء فنقلت لما قبلها، سكنت الياء وضم ما قبلها. القائمة أنه إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت الياء واوا فنقع في نفسه وهو أن أصل كلمة واوية أو يائية، يائية. فإذا قلنا مبوع انتبه. إذا فرارا من هذا اللفظ لابد من قلب الضمة كسرة فصار مبيع لتصح عندنا الياء، لتصح عندنا الياء. هذا فيما إذا كان أجوز. إذا كان ناقصا فإما أن يكون واويا أو يائيا. واويا يعني لامه واو، هنا لا إبدال ولا تغيير لكن تدغم الواو في الواو. أذا يغزو مغزو مغزو ثم واو لا يمكن تنطق بها. مفعول مغزو لابد من إدغام الواو الأولى في التاء. مدعو مغزو هذا اسم مفعول، الواو التي هي الزائدة واو مفعول هي الأولى ساكنة والثانية هي لام الكلمة. دعا يدعو مدعو ثم واو ثانية، وجب إدغام الواو في الواو. إذا ليس عندنا إبدال ولا تغيير. إذا كانت لامه ياء هنا أيضا يحصل عندنا أو يحصل التغيير. راضية يرضى تقول في اسم مفعول منه مفعول، مفعول مرضوي، مفعول مرضو، مرضوي مرضوي مرضو. مر ميم ساكنة ميم متحركة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم ضاد مضمومة ثم واو ساكنة ثم ياء متحركة لأنها لام كلمة. مرضوي اجتمع عندنا واو وياء واتفقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فأدغمت الياء في الياء. الياء لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مكسورا وهنا مضموم لا يمكن أن ينطق به فوجب قلب الضمة كسرا لتناسب اللي فقيل مرضي. إذا مرضي هذا اسم مفعول أصلها مرضوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء. لا يناسب ما قبل الياء لنكون مكسور الغضاض هنا مضمومة، فوجب قلب الضمة كسرة لتناسب الياء. فقيل مرضي. إذن بوزن مفعول من الثلاثي، جسم مفعول من الثلاثي المجرد بوزن مفعول على صيغة مفعول. كذا فعيل مثل قتيل، هذا سماعي لكثرة فعال أو فعول، فعيل أو مفعال أو فعيل. إذا أريد الدلالة على أن الذات قد اتصفت بحدث وكثر إيجاد هذا الحدث منها وجب تغيير الصيغة إلى صيغة خاصة. يقول ضرب وضارب محتمل للقلة والكثرة. إذا قيل ضرب زيد عمران، كم ضربه؟ قليل أو كثير؟ يحتمل. إذن ضرب لا يدل على القلة والكثرة، يحتمل أن يكون مراد الكثرة ويحتمل أن يكون مراد به القلة. ضارب يحتمل أنه قليل ويحتمل أنه كثير. إذن ضرب وضارب لا يتقيد بدلالته على كثرة أو قلة، بل الصيغة محتملة لهما. فإذا أريد التنصيص، إذن دلالة ضرب على الكثرة هل تدل أو لا؟ ليه؟ إذا قيل تحتمل معناها أنها تدل عليه. إذن ضرب فعل ماضي يدل على الكثرة لكن لا نصا وإنما احتمالا، ويدل على القلة أيضا لكن لا نصا وإنما احتمالا. ضارب اسم فاعل يدل على الكثرة لكن احتمالا لا نصا، ضارب يدل على القلة احتمالا. إذن الصيغة مطلقة هكذا تعبر، الصيغة فعل ضرب وضارب مطلقة من حيث دلالتها على القلة والكثرة، يعني يحتمل أنها تدل على الكثرة ويحتمل أنها تدل على القلة. فإذا أريد التنصيص على الكثرة لابد من تغيير الصيغة، لابد من تغيير الصيغة. إذن إذا أردت الدلالة على أن الحدث قد وقع بكثرة من الفاعل فتأتي به على واحد من هذه الأوزان الخمسة. بكثرة يعني للدلالة على كثرة، مصدر كثرة ضد قلة، مصدر كثرة ضد قلة. بكثرة هذا جار مجرور متعلق محذوف، خبر مقدم، فعال هذا مفعول، فعال هذه الصيغة الأولى التي تدل على الكثرة. إذا قيل خراج يعني كثير، الخروج فتاح، وهاب كتاب تقول يعني كثير صدور الحدث منهم. كذلك أو هذه بالتنويع، فعول هذه من صيغ المبالغة تدل على كثرة وقوع الحدث من صاحبه، فعول مثل شكور وغفور. فاعل بفتح أول وكسر الثاني، حاذر لذلك نقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا من أجل هذه فقط. فاعل حاذر، حاذر هذا اسم فاعل أربعة أحرف، وحاذر هذه ثلاثة أحرف، أيهما أكثر معنى؟ حاذر، حذر، حذر هذه أكثر من جهة المعنى مع أنها أقل حروفا. إذا لابد أن نقيد القاعدة نقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا احترازا من مثل هذا. إذا فاعل هذا يدل على الكثرة. أو مفعال مدرار مسقام مكار هذا يدل على كثرة وقوع الحدث. أو فعيل، أو فعيل نحو عليم وسميع وبصير يدل على الكثرة. إذا هذه خمسة أوزان، ثلاثة متفق عليها بين المصريين والكوفيين، وهي فعال وفعول ومفعال، هذه يثبتها المصريون ولا يثبتون غيرها. وفاعل وفعيل هذان مختلف فيهما، منهم من يجعلهما من صيغ المبالغة ومنهم من ينفي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أما من جهة إعمالها هذا مبحثه لعلم النحو، كذلك اسم الفاعل اسم المفعول، النحاة يبوبون لهما بابين، باب الاشتقاق وباب العمل. هنا نبحث عن الاشتقاق، كيف يشتق اسم الفاعل من غيره، وكيف يشتق اسم المفعول من غيره، وكيف نأتي بأمثلة المبالغة، وكيف نأتي بالصفة المشبهة. أما كيفية إعماله هذا باب واسع وله مبحث في فن النحو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.